طيب، وهل معنى الجدية في الحياة إنه الإنسان لا يقوم بأي شكل من أشكال التسالي والترويح عن النفس وكذا؟ لكل شيء قدره، فنعم يقوم بالتسالي والترويح لكن يكون له قدر. يعني مثلا في فرق بين من يشاهد شيئا لمدة ساعة ومن يقضي يومه في المشاهدة. الثاني هذا قطعا ليس ترويحا، هذا انقلب إلى اتباع للهوى، لأنه هو الترويح، وخصوصا أشكال الترويح بتاعتنا. يعني مثلا أيام زمان، أيام الطفولة حسنة، كانت أشكال الترويح عبارة عن ألعاب عقلية، ألعاب ذكاء، حتى تجميع قطع الأحجيات أو البازل أو الزكسو، ألعاب يدوية، ألعاب حركية، مصاحبة أطفال، أشكال من الصحبة الاجتماعية. لكن اليوم شكل التسالي ما هو؟ الارتماء أمام التلفاز والأكل أمامه، وكلاهما يعني عملان غير صحيان بالأساس. يعتمد طبعا على ما يشاهده ويأكله المرء، لكن أنه يكون هذا شكل التسلية هذا في حد ذاته خطأ. فما لم ينتبه صاحبه طبيعة ما يرى ويشاهد، طبعا لن أتكلم إذا كان ما يرى أو يشاهد أصلا فيه إثم شرعي أم لا، وكذلك ما يأكل، ويأتي نوع من التسالي يسبب لصاحبه الخمول. أقصد التسالي هنا الأكل، يعني في أكلات وفي زيادة في الأكل وفي زيادة في الشرب تسبب لصاحبها الخمول. فسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في السؤال الثالث عن الانتباه، أو ربما في السؤال الرابع حتى، عن الانتباه لأشكال الترويح التي تعسر على الإنسان، تمنع أصلا تحقق الترويح. لأن الترويح ما معناه؟ تغيير أو راحة للإنسان، إراحة له ليجدد نشاطه. لكن للأسف نحن نوع الترويح الذي نقوم به اليوم في الغالب قتل لما تبقى في النفس من النشاط. فأنت بتكون يعني في أمان الله وعملت عملا حسنا وطيبا، سواء صليت ركعتين نافلة ولا قرأت كتابا نافعا ولا تعلمت علما، يلا ناخذ استراحة. هو أولا بنعجل بالاستراحة كمكافأة، ونحن بعد لم نستحقها على الحقيقة، هذا أمر. الأمر الثاني، الاستراحة بتكون قاتلة لما بقي فينا من نشاط أصلا، وهكذا نعود لدائرة البدء في اليوم التالي. فهذه من الأمور التي يجب التنبه لها، وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل على دهاليز التعامل مع النفس وأشكال الترويح إن شاء الله تعالى.